فلن ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق يخرج من الجنان Thank you. يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من على رجليه ومنهم من يمشي على أربع الله أكبر يخلق الله ما يشاء وحضرة الله والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم السلام عليكم. نعم. هنا الكريم. إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات بينات. حضرة النبي، حضرة النبي. لقد أنزلنا آيات مبينات. لقد أنزلنا آيات بينات. لقد أنزلنا آيات بينات. لقد ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. القرآن الكريم الله الله الله. وما وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق كريم الله الله بخشوع الله يا قرآن الله دعم يا حبيبي صح الله يا قرآن كريم الله أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أفي بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا إنما كان قول المؤمنين إذا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إنما أنفقوا للمؤمنين إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يكونوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين الله يقول الكريم الله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الذين بأيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسم قل لا تقسم طاعة معروفك طاعة معروفك إن الله قدير بما قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول حضرة النبي حضرة النبي الله القرآن الكريم الله الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن ما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا يا النبي الله السلام كله على دينك والمدينه المنوره عليهم على الساحه الله يا النبي يا شيخ الله القران الكريم الله يا حبيبي الله ينور عليك يا شيخ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا النبي حضرة النبي حلوة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الأرض كما تخلف الذين من قبلهم الله

والقواعد من النساء والقواعد من النساء والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم. الله يا قرآن الكريم الله سلام الله يكرمك الصحة سبحانه الله السلام. والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. الله الله ايه التجلي ده؟ أن تأكلوا جميعا أشتاتا